أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الناظم الإمام صدر الدين أبو الحسن علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي رحمة الله تعالى عليه في الأرجوزة المهنية المختصرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فبعد شهرين انشقاق بطنه، وقيل بعد 40 من سنه، وبعد 6 مع شهر جائي وفاة أمه على الأبواء. تهين هنا؟ ها؟ تقنن؟ ها؟ توقفنا عند هذا الحد، فذكرنا وفاة أمه على طريق الأبواء وهي راجعة من يثرب كما كانت تسمى من قبل في المدينة، بعد أن أخذت النبي عليه الصلاة والسلام إلى أحواله وزارت قبر زوجها أيضا، وهي راجعة لما بها المرض، كانت مع ابنها وخادمها، فتوفيت على إذن ذلك. قال: وجده للأبي عبد المطلب بعد 8 مات من غير كذب، ثم أبو طالب العم كفل خدمته، ثم إلى الشام رحل، أي تكفل بتربيته جده عبد المطلب. جده عبد المطلب الذي هو ابن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب إلى آخر نسب النبي عليه الصلاة والسلام برحمه. وتولي عبد المطلب أي جد النبي صلى الله عليه وسلم لنشأة حفيده ابن ابنه، هذا مما كان بعد وفاة أبيه، فهو تابع في الجملة لكفالة جده، وهذا مما اشتهر وهو متفق عليه ولا خلاف في ذلك، أن الذي كان يقوم على شؤون النبي عليه الصلاة والسلام في صغره هو جده عبد المطلب، وكان محبوبا عنده جدا، وكان عبد المطلب رجلا طويلا طويل القامة حسن الخلقة، وكان صاحب سخاء وصدقة وإطعام، وكان معظما في قومه، وكان له مجلسا يجلسه يفرش له فراش، فلا يجرؤ واحد على أن يجلس فيه لا من قريب ولا من بعيد، حتى أبناءه لا يجرؤ واحد فيهم أن يجلس. وبينما مرة هم في ذاك المجلس ولم يكن عبد المطلب ثم، جاء النبي عليه الصلاة والسلام وهو صبي فجلس في ذلك المجلس، فزجروه فصار يبكي، فقال عبد المطلب بعد أن جاء: ما به ابني؟ فقالوا: فعل كذا وكذا. قال: اتركوه. فقال: اتركوه. فكان يحبه وكان يعني له مقام عنده عظيم، وكان لا يحمله ولا يكلفه، وحمله مرة شيئا وكلفه بعمل فأطال المجيء، فصال إلى الله جل وعلا أن يرجع إليه محمدا سالما سليما معافى، فأطال الرجوع، ولما جاء قال: لقد فزعت عنك، فقال: ولن أبعدك بعد هذا قط إلى شيء. فكان له به عناية عظيمة وفائقة، وكان يعني يقدمه ويكرمه، ودامت كفالة جده عبد المطلب ورعايته له أي بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى أن بلغ سن الثامن من عمره، فإلى غاية سن السادس توفيت أمه فتولى وأتم الكفالة جده عبد المطلب، لكن لم يطل ذلك، فإنه بعد سنتين من ذلك أي صار عمر النبي عليه الصلاة والسلام ثمانية سنوات، توفي جده عن عمر يناهز 82 من عمره، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في عمره 8 سنوات، فتبع النبي صلى الله عليه وسلم جنازة جده وقد دفن بالحجوم في منطقة بمكة، فكان خلف جنازته يشيعه وهو يبكي كما جاء في بعض الأخبار في بعض الآثار في كتب السير. بعد 8 مات من غير كلم. ثم أبو طالب العم كفل، تولى بعد ذلك أي بعد وفاة جده عبد المطلب تولى كفالة النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، أما سقاية زمزم فتولاها العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكانت كفالته إلى عمه وهو أبو طالب ابن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف. ثم أبو طالب العم كفل خدمته ثم إلى الشام رحل، فصار في كفالة جد عمه أبي طالب إلى أن بلغ ويعني صار يرعاه ويكفله، وكان مما وقع في ذاك الوقت أن خرج به عمه أبو طالب في تجارة وفي رحلة إلى الشام، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم على المشهور 12 عاما، وقيل كان عمره 10 سنوات وقيل 9 سنوات، هي أقوال ذكرت، والأشهر والغالب أن عمره كان 12 عاما، وذلك بعد عام 12. وكان من أم بحيرة ما اشتهر، بحيرة راهب كان يمرون عليه وهم قافلون وذاهبون إلى الشام. ثم أبو طالب العم كفل خدمته ثم إلى الشام رحل، ارتحل بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا بعد أن بلغ 12 من عمره وقيل 10. فوقعت قصة بحيرة الراهب، هذا بحيرة الراهب راهب وهو من العباد النصارى في صومعته، وكان إذا مر يعني منقطع للعباد، فإذا مر عليه الناس لا يلتفت إلى أحد ولا ينزل إلى أحد ولا يعني يقابل أحدا، لكن ذكروا في هذا الشأن في هذه القصة أنه لما رأى هذه القافلة مقبلة نزل إليهم بحيرة، وهذه القصة قصة بحيرة جاءت من طرق كثيرة، قد رواها الترمذي في سننه، وجاءت أيضا عند غيره بطرق كثيرة، وتكلم فيها بعض أهل العلم وانتقدوا أسانيدها وما ذكر في القصة، والحق أن القصة فيها بعض الأخبار التي لا تصح كذكر أبي بكر وبلال في القصة، ولا وجود لذلك، ولا وجود، بل كان عمر بلال آنذاك، فهذا لا وجود له، كما أن هناك شيء من الأخبار ذكر في هذه القصة منكرة أنكرها كثير من أهل العلم كالذهبي وغيره، ولكن حاصل القصة أن بحيرة كان لا ينزل لأحد ولا يستقبل أحد، فلما رأى هذه القافلة رأى في شخص النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأمارات التي هي من أمارات النبوة، فنزل واستقبله وأطعمه، وفي بعض الطرق أنه لما رآهم رأى النبي عليه الصلاة والسلام تظلله غمامة، فلما اقتربوا إليه قال هذا نبي وهو نبي رب العالمين، قالوا كيف عرف؟ قال ما رأيتم ما مر على شجر أو حجر إلا وهما يسجدان، ولا يسجدان إلا لنبي. في بعض الآثار أنه دعاهم إلى طعام، وكان فتركوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير يعني يمسك لهم إبلهم، فقال كلكم حضر؟ قالوا نعم، وهو قد رأى آثار النبوة من قبل. قال لعلكم تركتم أحد، قالوا صبي صغير وهو يعني يمسك الإبل، قال أتوا به. فلما جاءوا به رأى هذه الآثار، ذكر أنه غمامة وظلة تظل، وذكر أنه كانوا جالسين في فيء، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام تحول إليه الفيء، وأنه كان يرى الشجر والحجر يسجدان، فقال هو نبي وله أمارة، وهي خاتم النبوة على كتبه عليه الصلاة والسلام كزر الحجلة أو كما جاء في الحديث. فذكر لهم تلك الأمارات، فقال من وليه؟ قال أبو طالب أنا. قال فارجع به فإنه إن أدركه الروم يقتلونه، إذا أدركه الروم يقتلونه. فخشي عليه أبو طالب، قيل أرسله مع واحد وقيل رجع به. وقصة بحيرة هذه فيها طرق كثيرة وألفاظ كثيرة، ولكن فيها أشياء كثيرة أنكرها أهل العلم، ومنهم من حسنها. وحاصل القصة هي ما ذكرت، وورودها من طرق كثيرة يدل على وجودها وأن لها أثر، وأن لها أثر ولها أصل في السحر. والغالب أنهم، والحاصل أنهم لما مروا على هذا الراهب وجد بعض الأمارات التي تدل على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، فحض وحتى ورغب وليه في أن يحاجر عليه وأن يرجع به إلى مكة، وأن يعني يحميه ويرعاه، خشية أن تظهر به اليهود أو الروم فيقتلونه. ومع ذلك هذا الكسب وهذا القدر قد أنكره بعض أهل العلم، قالوا لو كان يزوج لكان أول ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام يذكر همه بقصة هذا الراهب، ويقول مما يدل على نبوته ما وقع معي مع أمر الراهب وكان سني كذا وكذا. فهذا من أوجه ما أنكرت به هذه القصة، وحاصلها هو ما ذكرت. ثم أبو طالب العم كفل خدمته، ثم إلى الشام رحل، وذاك بعد عام 12، وكان من أمن بحيرة مشتهر، قصة مشهورة كما ذكر. وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 الكرة. هذا لما خرج بالتجارة لخديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. قبل ذلك نشأة النبي صلى الله عليه وسلم، نشأ النبي صلى الله عليه وسلم كما ينشأ في تيام مكة برعاية ورعي الغنم والشياه، فيخرجون خارج مكة ويرعون الشياه، وهذا صنيع غالب في تيام مكة، فكان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، فكان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام ويرعى لهم ولبعض الناس أغنام على قراريط مقابل ذاك الرعي صلى الله عليه وسلم. وهل كان فيه شيء من اللهو الذي كان يقع من صبيان وفتيان مكة؟ ذكر في بعض الآثار أنه صلى الله عليه وسلم قال لم يقع لي مثل ذلك مما يفعله فتيان أهل مكة إلا مرتين. إحداهما قلت لصاحبي وهما يرعيان الغنم امسك علي غنمي هذا حتى أنزل مكة فأثمر كما يثمر فتيان مكة، فأمسك له غنمه فنزل عليه الصلاة والسلام حتى مر على معازف وطبل ونحو ذلك، فقال ما هذا؟ قالوا فلان تزوج بفلان. قال فجلست ثم فلهوت حتى فأخذني النعاس فنمت، فما أيقظني إلا حر الشمس، فرجعت إلى صاحبي فقال ماذا فعلت؟ فذكرت له الذي وقع، وقلت لم أفعل شيئا، يعني لم يفعل شيء مما يفعله في ديان مكة من الثمر ومن اللهو والتمتع الذي كان في ذاك الوقت. قال ثم وقع ذلك مرة أخرى، فقلت له امسك لي غنمي حتى أنزل مكة ليتمر كما يتمر فتيان مكة، فوقع له نفس الشيء وأخذه النعاس فنام صلى الله عليه وسلم ولم يستيقظ إلا على قدر حظ الشمس. قال ثم لم يقع منه عليه الصلاة والسلام شيئا من ذلك بعده، فعاقبه الله تبارك وتعالى. وهذا من الأمارات ومن إرهاصات نبوته صلى الله عليه وسلم. وكان أيضا يرعى الغنم وكان له شريك أيضا كما جاء في بعض الآثار، وكان عليه الصلاة والسلام قد عرف بمعالي الأخلاق وبحسن الخلق وبالصدق وبالأمانة حتى صاروا يلقبونه بالصادق الأمين، وقالوا أنه والله ما وجدنا قط على النبي صلى الله عليه وسلم كذبا، ما وجدنا كذبا عليه قط أبدا، فما كذب صلى الله عليه وسلم أبدا، بل كان من حسن خلقه ما جاء في الحديث في بداية المبعث، فإنه لما سمع بغار حراء ما سمع ورجع إلى خديجة فذكر لها ما رأى وما وقع له، وقال إني خشيت على نفسي، قال كلا والله إنك لتقضي الضيف وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتعين على نوائب الخير أو قالت على نوائب الحق، فكان فيه مجامع الأخلاق الحسنة. طيب، ثم بعد ذلك سار بهذه التجارة إلى بتجارة خديجة إلى الشام، وذلك أن خديجة كانت صاحبة مال، كانت صاحبة مال وتريد أن يتاجر في مالها من كان يعني أمينا صادقا، فسمعت بأمانة النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه فكلمت من يكلمه مولاها ميسرة في أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فتاجر في مالها وخرج مع شريك الله، وكان معهم هذا الخادم والمولى وهو ميسرة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بتجارة خارجة خديجة إلى الشام، وسار نحو الشام أشرف الورى عليه الصلاة والسلام، أشرف أعظم وأفضل والورى أم الخلق. في عام 25 الكرة أي في هذه السن لما بلغ 25، وكان قبل ذلك على النشأة التي ذكرتها من معالي الأخلاق وحسن الخلق، وكان مما أدركه صلى الله عليه وسلم حلف المطيبين وحلف الفضول، وذلك أن قريش تآلفت واجتمعت على نصرة المظلوم، وأنه لا يظلم أحد بمكة إلا نصر ولو كان في ذلك نفاذ كله، فيسمى بحزب الفضول وحلف الفضول وحلف المطيبين. قال عليه الصلاة والسلام حررت حلفا، وما يعني أرغب أن لي بمثله مثل حمر النار، ولو دعيت إليه بالإسلام لا أجبت، كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد والبخاري في كتابه الأدب المفرد وهو صحيح. هذا مما أدركه وحضره عليه الصلاة والسلام، فخرج بتجارتها، ولما رجع سألت ميسرة عن حال النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر من عجيب ما رأى، جاء بعض الآثار التي تروى في كتب السيرة والمغازي وكتب سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى شيئا يظلله وكذا الشجر والحجر، وذكر من معالي الأخلاق وحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه وأمانته وحفته ورأفته وحلمه عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض الآثار أيضا أنه عليه الصلاة والسلام خرج مع شريك في تجارة أخت خديجة، في تجارة أخت خديجة، فأرسلت النبي صلى الله عليه وسلم وشريكه أخت خديجة بنت خويلد، فقدما بالتجارة، فبقي شيء من المال للتقاضي بينهما وبين أخت خديجة، فصار الآخر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إيتي فتقاضاها، فيقول إني أستحي فاذهب أنت، فكان الآخر يذهب، فقالت أخت خديجة لهذا له ما بال صاحبك لا يأتي، ما بال صاحبك لا يأتي، قال ذكرت له ذلك فذكر أنه يستحي، فذكرت أمره لخديجة وأرسلت من يخطبه إليها. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ذكر ذلك عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب، إلا أن والد خديجة كان لا يريد أن يزوجها، وكان يخشى أن يكون من يريد الزواج منها إنما هو من باب الطمع في مالها، لأنها كانت ذات مال مع أنها كانت متزوجة و يعني طلقت أو يعني طلقت من زوجها. فلما أرسلت إليه ذلك قالت إيتي أبي واخطبني من أبي والباقي الأمر عليه، يعني جعلت طريقة حتى يقبل والدها بحبة النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت تأتي وتخطبها من أبيها وهي تجعل له طريق الإجابة. قالت ولكن لا تأتي إلا إذا كان به سكر، فهيأت له المجلس حتى إذا سكر وانتشى فقالت وذكرت له خطبة محمد منها فقبل. وكان من عادتهم أنه إذا قبل زواج خطبة الرجل من ابنته أن يجعل عليه حلة جميلة، فألبسته الحلة وما أفاق إلا صباحا فإذا بحلة عليه. قال ما هذا؟ قالوا زوجت خديجة من محمد. قال وكيف أفعل؟ أزوجها ليتيم أبي طالب. قالت قال إنك فعلت فدخلت عليه. قالت لقد فعلت، أتريد أن يسفهك الناس ويقولون ويقولون؟ فقبل ورضخ إلى الأمر ورضخ إلى هذا الأمر، فكان زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة. وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 الذرى لأمنا خديجة المتجرة، خرج بتجارة عائشة خديجة رضي الله عنها وعاد فيها رابحا مستبشرا كما ذكرنا في قصة تجارته. فكان فيه عقده أو عقده عليها زواجه الذي ذكرناه، وبعده إفضاؤه إليها أي دخل بها، وكان عمره 25. وأما هي فالأشهر فيما نقل والأكثر على أن عمرها كان 40 سنة، كان 40 سنة. ونقل في بعض الآثار أن عمرها كان 28 عاما. ثم ذكر الأولاد من خديجة، وولده منها خال إبراهيم، فالأول القاسم حارث التكريم، وزينب رقية وفاطمة، وأم كلثوم لهن خاتمة، والطاهر الطيب عبد الله، وقيل كل اسم لفرد زاهي. نعم. والكل في حياته ذاق الهمام، وبعده فاطمة بنصف عام. هؤلاء أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة، ولم يكن له الولد إلا من خديجة رضي الله تعالى عنها. خلا إبراهيم من جاريته وماريا. تعالى نقف عند هذا الحد، نتم إن شاء الله تعالى يوم غد. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ما الحكم من تسحر بنصف ساعة بعد الفجر علما أن ذلك كان عمدا؟ هذا مفطر، هذا يعتبر مفطرا، فعليه التوبة إلى الله جل وعلا وأن يقضي يومه. والله أعلم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة.